الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل لتفسير القرآن من فائدة أو علاقة بالإيمان؟ الجواب: نعم، علاقة وثيقة وطيدة لا تنفك أبدا، لأن الإيمان من أسباب زيادته فهم كلام الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل من خلال هذا القرآن العظيم. وكيف يزداد الإنسان تعرفا على الله عز وجل إذا كان يقرأ كلاما لا يفهم معناه؟ فالتفسير يحل لك معجمات هذه الألفاظ حتى تفهمها وتفقه المراد الله عز وجل فيها، وحتى تعرف معناها، فيؤدي بك فهم معناها إلى تدبرها وتعقلها والتفكر والتأمل فيها، فحينئذ يزداد قلبك إيمانا وإشراقا ومعرفة بالله عز وجل. فكيف تريد من قلبك أن يزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى إذا كنت تقرأ ألفاظ القرآن وأنت لا تفقه معناها؟ وكيف تطلب من قلبك أن يتدبرها إذا كنت لا تعرف المعنى أصلا؟ فإذا لابد من فهم المعنى حتى تتدبر، وبالتدبر يعظم الإيمان ويشرق وجوده في القلب بإذن الله تبارك وتعالى. فإن من الأسباب التي تزيد في الإيمان كما قرره العلماء معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وقراءة آياته وتدبرها، يقصدون آياته الشرعية. فالتدبر في آيات الله الكونية والشرعية كلها من الأسباب التي تزيد في الإيمان وتجعل نوره مشرقا في القلب. فالإنسان لا بد أن يتعلم التفسير، ولا بد أن يتفقه بكلام الله، وأن يتبصر في مراد الله عز وجل حتى يزداد إيمانه بمعرفته لمراد الله عز وجل في كلامه، ليتمكن بعد الفهم من التدبر والامتثال. والله أعلم.